Book 2 32 32 32 No restaurante 4 في المطعم 4 في المطعم 4 Uma porção de batatas fritas com ketchup. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. E duas porções com maionese. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. E três salsichas grelhadas com mostarda. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. O que tem de legumes? ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ Tem feijão? عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ Tem couve-flor? عندكم قرنبيط؟ عندكم قرنبيط؟ Eu gosto de milho. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. Eu gosto de pepinos. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. Eu gosto de tomates. أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. Você também gosta de alho francês? أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ Você também gosta de chucrute? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Você também gosta de lentilhas? أتحب أيضا أكل العدس؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ Você também gosta de cenouras? أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ Você também gosta de brócolis? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Você também gosta de pimentão? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Eu não gosto de cebolas. لا أحب البصل. لا أحب البصل. Eu não gosto de azeitonas. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. Eu não gosto de cogumelos. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.